بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. والآن فمع الشريط السادس عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكرنا الناظم رحمه الله تعالى شرع في بيان المقدمة المنطقية التي تتعلق بمباحث أصول الفقه. ذكرنا أن ثم مقدمتين يذكرهما علماء الأصول في كتبهم، مقدمة منطقية تشتمل على حد العلم والجهل والنظر والفكر إلى آخره والاستدلال والدليل، ومقدمة أيضا لغوية تشتمل على حد الكلام وأقسامه والحقيقة والمجاز والمشترك والترادف إلى آخره. ومناسبة ذكر العلم في هذا الموضع كما ذكرنا أنه يتعلق بحد الفقه، لأنه في ظاهر الناظم هنا في ظاهر تصرفه أنه شرع يبين محترزات أو ما يتعلق بحد الفقه، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قاطع. ذكر الأحكام السبعة وعرفها، بين رسومها، ثم بين العلم، ثم بين نقيضه وهو الجهل، ثم قسم العلم إلى ضروري ونظري، ثم بعد ذلك ذكر الظن لأنه قسيم العلم، ثم ختم ببيان الحد اللقبي لأصول الفقه، كأن جعل هذه المقدمة بين حدين، هكا أصول الفقه لفظ اللقب للفن من جزئين قد تركب إلى آخره. عرف لك الأصول، أصول الفقه من حيث إنه مركب إضافي، قلنا تعريف أصول الفقه له جهتان، إما من جهة أنه مركب إضافي، وإما من جهة أنه على يعني صار لقبا وعلما على هذا الفن المسمى بأصول الفقه. جعل هذه المقدمة هذه الأبيات لو تأملت بين الحدين، هكا أصول الفقه لفظ اللقبة، ثم قال أما أصول الفقه معنى بالنظر كما سيأتي في موضعه. هذا يفهم منه والعلم عند الله أنه أراد أن يبين محترزات حد الفقه. حد الفقه ذكرنا حد العلم لغة والصلاحا، حد العلم لغة والصلاحا، ثم قال والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. والجهل هذا مصدر جهل، يجهل جهلا، والجهل في اللغة نقيض العلم، ولذلك لما بين العلم حقيقة العلم وبضدها تتميز أو تتبين الأشياء. إذن لما استطرد الناظم هنا في ذكر حد الجهل؟ نقول لأن الجهل يبين العلم تمام المعرفة، لأن العلم له حقيقة وله نقيض، إذا عرفته بحقيقته دون نقيضه قد يقع نوع لبس عند البعض، وإذا عرفته بحقيقته ونقيضه نقول تبين أتم البيان، إذن فيه زيادة بيان وإيضاح لحقيقة العلم. الجهل نقول مصدر جهل، يجهل جهلا، وهو في اللغة نقيض العلم. قال أهل اللغة يقال الجهالة أن يفعل المرء فعلا بغير علم، جهالة أن يفعل المرء فعلا بغير علم، والمجهلة مفعلة ما يحمل المرء على الجهل بفعل لا يليق بمثله، والجاهل هو الذي لا يعرف. هكذا قال أهل اللغة، الجاهل هو الذي لا يعرف. وقد يطلق الجاهل على قليل الخبرة أو من لا خبرة له، واستدلوا لذلك بقوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الجاهل هنا المراد به من لا خبرة له، من لا خبرة له. قال والجهل قل أيها الطالب في بيان حده وتصوره، ليتم لك بيان حقيقة الجهل في نفسه وحقيقة العلم أيضا. تصور الشيء على خلاف وصفه، تصور هنا لو تلاحظ عبر في الجهل بالتصور، وعبر في العلم قال وعلمنا معرفة، إذن قال في العلم معرفة وقال في الجهل تصور. لماذا؟ لأن التصور ليس بمعرفة أصلا، التصور ليس بمعرفة أصله، وإنما هو حصول شيء في الذهن. ولذلك ذكرنا أن المراد بالتصور هنا مطلق التصور، يعني التصور المرادف للعلم أو للإدراك. تصور الشيء أو التصور المرادف للإدراك مطلق الإدراك، ليشمل حينئذ التصور الساذج والتصديق، لأن الإدراك إن كان بقيد عدم الحكم فهو تصور، وإن كان مع الحكم فهو تصديق. يطلق التصور شائي ويشمل حينئذ النوعين، التصور الذي هو التصور الساذج، الإدراك المقيد بعدم العلم بعدم الحكم، والتصور المقيد بالحكم، وذكرنا أن هذا هو التصديق. تصور الشيء، إذن إدراك الشيء، إدراك ليشمل حينئذ التصور الساذج والتصديق. الشيء المراد به المعلوم، تصور الشيء أي المعلوم، أي ما من شأنه أن يعلم. تصور الشيء أي المعلوم الذي من شأنه أن يعلم. لماذا؟ لأننا لو فسرنا الشيء بمعنى المعلوم بالفعل لأورد علينا إيراد، أن المعلوم معلوم، فإذا تصور الشيء وهو معلوم نقول هذا من باب تحصيل الحاصل، فمن يؤمر بصلاة الظهر وقد صلى. ولذلك يشترط في التكليف، في صحة التكليف، أن يكون المكلف به معدوم، أن يكون المكلف به معدوما. لماذا؟ لأنه لو وجه إليه الخطاب وقد صلى الظهر بأن يصلي الظهر صار من تحصيل الحاصل، كيف صلى الظهر وقد صلى الظهر؟ لذلك لو أعاد الثانية بنية الظهر كانت نافلة. لماذا؟ لأنه أوقع الصلاة الأولى بنية الظهر، فحينئذ لا يكلف أن يصلي ظهرا آخر في نفس الوقت. هنا نقول الشيء المراد المعلوم الذي من شأنه أن يعلم. كيف تصوره؟ قال على خلاف وصفه، على خلاف وصفه يعني على غير هيئته في الواقع. وهذا في ظاهره أنه يريد به حد الجهل المركب، حد الجهل المركب، لأن الجهل المركب هو تصور أو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. كأن يسأل هل يجوز أن يتيمم عند عدم الماء فيقول لا، نقول هذا تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، لأن الذي هو في الواقع في نفس الأمر أنه يجوز، بل يجب يتعين أنه إذا لم يجد الماء أن يعدل إلى التيمم. فإذا قال لا يجوز العدول إلى التيمم عند عدم وجود الماء، نقول هذا قد تصور الشيء الذي هو تلك المسألة على غير ما هي عليه في الواقع. هذا يسمى جهلا مركبا. لماذا؟ مركب من جهلين، الجهل الأول عدم علمه بالمسألة قال لا وهو يجوز بل يجب، ثم عدم علمه بأنه جاهل، جهل المدرك وجهل أنه جاهل، جهل المدرك الذي هو أصل المسألة وجهل أنه جاهل، فتركب عنده من جهلين، جهلت وما تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري. قال وقيل حد الجهل فقد العلم. قيل هذا أورده بصيغة التضعيف، فإن كان هو المرجح، لأن الحد الأول يختص بنوع من نوعي الجهل، والجهل نوعان، جهل مركب وقد سبق حده، وجهل بسيط وهو عدم العلم بالكلية كما قال الناظم. وقيل حد الجهل، قيل هذه صيغة تضعيف وإن كان هي المرجحة. فقد العلم، فقد بمعنى عدم، عدم العلم، وقلنا هذا يرد عليه إيراد، وهو أن عدم العلم قد يشترك فيه البهيمة والجمال، وليس الأمر كذلك، لأن البهيمة لا توصف بعدم العلم، ولا كذلك الجماد لا يوصف بعدم العلم. لماذا؟ لا نقول لا يوصف بعدم العلم، لا يوصف بالجهل، لا يوصف الجماد بالجهل، ولا توصف البهيمة بالجهل، أليس كذلك؟ لا يقال البهيمة جاهلة، ولا يقال الجماد جاهل، الجدار جاهل. لماذا؟ لأن الجهل سلب صفة العلم، سلب صفة العلم، انتفاء العلم. والقاعدة المطردة عند أهل اللغة عند العقلاء أن الشيء لا يسلب الصفة إلا إذا كان محلا لها، إلا إذا كان قابلا لها. فإذا نفيت القيام عن شيء ما، لا تنفي القيام إلا إذا كان المنفي عنه يصح منه القيام. أما من لا يصح منه القيام فلا يصح أن تقول هذا لا يقوم. كذلك النوم والضحك، لا تنفي الضحك عن شيء ما إلا إذا كان قابلا للضحك فيكون ضاحكا وتنفي عنه الضحك. لو قيل حد الجهل فقد العلم بمعنى عدم العلم، عدم العلم يساوي فيه البهيمة والجماد والإنسان، حينئذ نقول هذا الوصف عدم العلم ليس بجامع أو ليس بمانع، لأنه يصح وصف الجماد بعدم العلم ولا يصح وصف الجماد بالجهل. إذن لا يصح في حد الجهل أن يقال هو فقد العلم. إذن لابد من عبارة تدل على أن النفي عن شيء قابل له، فحينئذ الأولى أن يقال في حد الجهل هو انتفاء العلم ويزاد عليه بالمقصود. والجهل جاء في المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود. انتفاء هذا مصدر انتفى، ينتفي انتفاء بمعنى النفي، هو انتفاء العلم. إذا نفي العلم هذا أخص من عدم العلم، نفي العلم أخص من عدم العلم، لأن عدم العلم أعم منه. عدم العلم يطلق على البهيمة وعلى الجماد وعلى الإنسان، ونفي العلم أو انتفاء العلم يختص به من كان قابلا للعلم وهو الإنسان. إذن أيهما أخص؟ نقول انتفاء العلم. عدم العلم لما كان يطلق على الجماد والبهيمة صار غير مانع، والحد يفترض فيه أن يكون جامعا مانعا. فلذلك العبارة الأولى أن تبدل، وقيل حد الجهل نفي العلم أو انتفاء العلم، ويزاد عليه بالمقصود، يعني ما من شأنه أن يقصد. نحن نتكلم عن الإنسان الذي يتصف بالعلم ويتصف بالجهل. ما ليس مقصودا للإنسان كما في بطون البحار أو تحت الأراضين أو تحت البساط الذي معنا الآن، نقول هذا ليس لا تتعلق به النفس. هل أنت الآن نفسك تتحرك الآن أن تعرف ما تحت البساط؟ نقول لا، ليس مقصودا. حينئذ عدم علمك أو نفي علمك بما تحت البساط لا يسمى جهلا. أنت الآن لا تدرك ما تحت البساط، هل أنت جاهل؟ نقول لا، لا يسمى جهلا، وإنما يخص الجهل بما كان من شأنه أن يقصد، بما كان من شأنه أن يقصد. ولذلك مثال الناظر بسيطه في كل ما تحت الثرى، نقول ليس بجيد، ليس بصحيح. إذن وقيل حد الجهل فقد العلم، فقد بمعنى عدم، ونعدل عنه إلى انتفاء العلم، انتفاء العلم. قال بسيطا أو مركب. فقد العلم انتفاء العلم هذا قد يكون لكونه لم يدرك أصلا، وهذا يسمى الجهل البسيط. ولذلك أيضا من جهة أخرى نقول انتفاء العلم بالمقصود هذا أولى لجهتين. أولا لأنه يختص بالإنسان دون البهيمة والجمال. ثانيا حد واحد يشمل النوعين، الجهل المرتب والجهل البسيط. انتفاء العلم بالمقصود، لماذا انتفى العلم؟ نقول إما لأنه لم يدرك أصلا. ما حكم التيمم؟ العدول إلى التيمم عند عدم وجود الماء؟ قال الله أعلم، هذا لم يدرك أصلا، عدم العلم بالكلية، فانتفى العلم عنه بالكلية، هذا يسمى جهلا بسيطا، يسمى جهلا بسيطا لأنه يتعلق بعدم الإدراك. يعني مسمى الجهل البسيط هنا عدم الإدراك فقط، شيء واحد. الجهل المركب إدراك الشيء على غير أو على خلاف ما هو عليه، أيضا يصدق عليه انتفاء العلم بالمقصود. حينئذ يكون هذا الحد جامعا للنوعين، البسيط والمركب. ولذلك قال الناظم بسيطا أو مرتبا قد سمي. قد سمي الجهل الذي حد لقول الناظم فقد العلم بسيطا أو مركبا، أو هذه للتنويع والتقسيم. بسيطا هذا مفعول لي سمي، ومركبا هذا معطوف عليه. ثم مثل للبسيط ومثل للمركب، قال بسيطه أي بسيط الجهل، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. الجهل البسيط قدم الصفة على الموصوف. بسيطه البسيط يقابل المركب عندهم، يعني ما كان يصدق على شيء واحد غير متعدد معناه واحد يسمى بسيطا، وما كان معناه مركبا يسمى مركبا. هنا باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ، باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ. فالوصف بالبساطة أو التركيب للمعنى دون اللفظ. بسيطه في كل ما تحت الثرى، كل ما تحت التراب عدم العلم به يسمى جهلا بسيطا، وليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذا ليس من شأنه أن يكون مقصودا للإنسان، وإنما المثال الصحيح لو سئل عن أمر ما فقال الله أعلم. ولزاما إذا كنا في المسائل الشرعية لو سئل عن مسألة ما عن فتوى فقال الله أعلم لا أدري، نقول هذا جاهل لكن جهله بسيط وهو محمود. هنا هذا محمود، إذا قال الله أعلم لا أدري نقول هذا محمود. تركيبه أي تركيب الجهل أي مركبه، تركيبه تركيب تفعيل مصدر بمعنى ها تركيبه بسيطه مركبه ها تركيب تفعيل بمعنى اسم المفعول أي مركبه أي مركب الجهل. فحينئذ نقول هذا من إضافة الصفة إلى موصوفها. أصلها الجهل المركب، الجهل المركب قدم الصفة ولكن للنظم قال تركيب، عدل عن اسم المفعول إلى المصدر، لأن إطلاق المصدر مرادا به اسم الفاعل أو اسم المفعول هذا له أصل في اللغة، وإن كان يسمى مجازا إلا أنه له أصل. في كل ما تصور يعني في كل ما، في كل مثال تصور وأدرك فيه المعلوم على خلاف ما هو عليه. في كل ما يعني في كل مثال تصور، الألف هذه للإطلاق إطلاق الروي، يعني تصور بمعنى أدرك على، أدرك المعلوم على غير ما هو عليه في الواقع، على غير ما هو عليه في الواقع. إذن بهذه الأبيات الثلاث عرف لدى الناظم حد الجهل، والأولى فيه أن يقال الجهل هو انتفاء العلم بالمقصود، وينقسم نوعين إلى نوعين أو قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، لم يدرك شيئا أصلا، والجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، ومثالهما كما ذكر. ثم قال والعلم، رجع إلى العلم، وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. ثم عرف الجهل ثم رجع إلى بيان أقسام العلم. ذكرنا أن العلم له قسمان أو له تقسيمان، يعني باعتبارين، قد يقسم العلم باعتبار أو بحسب ما يتعلق به، لأن العلم قلنا المفسر هنا بالإدراك، العلم إدراك المعاني مطلقة، العلم إدراك المعاني مطلقة، هكذا قال في الشمسية، وحصره في طرفين حققا سموهما التصديق والتصور. إذن ينقسم العلم بحسب ما يتعلق به إلى نوعين لا ثالث لهما، وهما التصور والتصديق، وينقسم باعتبار آخر وهو بحسب طريقه الموصل إليه. والفرق بين قسمتين، بحسب الطريق الموصل إلى العلم، إلى ضروري ونظري. إذن هل هناك تناف بين ما ذكرناه في الدرس السابق بين تقسيم العلم إلى علم تصور وعلم تصديق؟ وهنا يقول العلم إما باضطرار ثم قال أو باكتساب، هل بينهما تناف؟ نقول لا، هنا القسمة ثنائية وهناك القسمة ثنائية، هنا باعتبار وهناك باعتبار آخر. هناك باعتبار ما يتعلق به، لأن العلم هو الإدراك، وصول النفس إلى المعنى بتمام. النفس هنا مراد بها القوة المدركة العاقلة، يعني محل الإدراك عند الإنسان. هذه تتعلق بشيء خارج، إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. المفرد هو التصور، والمركب هو التصديق. هذا باعتبار متعلق الإدراك. إذا كان العلم هو الإدراك، العلم هو الإدراك، الإدراك متعلق بكسر اللام، والمفرد والمركب متعلق. إذن بحسب ما يتعلق به الإدراك قسم إلى قسمين: علم تصور وعلم تصديق. واضح؟ هي. وبحسب طريقه الموصل إليه انقسم إلى ضروري ونظري. والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل. والعلم هنا أطلق العلم، فعمم العلم بنوعيه السابقين: علم التصور وعلم التصديق. والعلم أي مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، إما باضطرار أو باكتساب. إذن التصور انقسم إلى قسمين، ضروري ونظري. والتصديق انقسم إلى قسمين: ضروري ونظري. اثنان في اثنين أربعة، تأكد لا في خلاف. اثنان في اثنين بأربعة، فنقول علم تصور ضروري، وعلم تصور نظري، وعلم تصديق ضروري، وعلم تصديق نظري. إذن والعلم وأمثلتها سبقت أظن في شرح السلم. والعلم أي مطلق العلم الشامل للتصور والتصديق، إما، هذه إما حرف تفصيل، والأصل أنها للشرط والتوكيد والتفصيل. والأصل أنها إذا جاءت للتفصيل أن تقع مكررة، يعني تقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف تكررها. أما أن تقول الكلمة إما اسم وفعل وحرف هذا خلاف فصيح. الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف هذه تلي السابقة، يعني أولى من أن يقال الكلمة إما اسم وفعل وحرف. الأصل أن يقال الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. يليها في الرتبة الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، تأتي بأو بدلا من إما، ودونها أن يقال الكلمة إما اسم وفعل وحرف. هذه ثلاث رتب، لكن الإتيان بأو بدلا من إما أولى. لماذا؟ لأن أو تأتي للتقسيم والتفصيل، تأتي للتقسيم والتفصيل. وقالوا كونوا هودا أو نصارى، هذا تقسيم وتفصيل، ومطلق الجمعي وللتفصيل، وأنكر التقسيم في التسهيل. مالك أنكر التقسيم، لكن الجمهور على أن أو تأتي للتقسيم، ومن هذه الآية. وقالوا كونوا هودا أو نصارى. إذن هنا الناظر قال إما، وهي حرف تفصيل، والأصل أنها تأتي مكررة، ويجوز لغة ترك التكرار. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي المقابل، لم تأتي إما في الجواب. إذن يجوز ترك على قلة، الأفصح والأكثر، الأكثر في لغة العرب أن إما إذا جاءت إنما تأتي به مقابلة لها، إما كذا وإما كذا. وقد لا تأتي إما، يترك التكرار، يجوز تركه، والآية دليل. ويجوز أن يعدل عن إما ويؤتى بي أو، لأنها تفيد ما تفيده إما، وهو مطلق التفصيل والتقسيم. ودلالة الآية على أن أو تأتي للتفصيل والتقسيم واضح، وإن أنكره ابن مالك رحمه الله تعالى والجمهور على إثباته. إذا قال ومطلق الجمع، سيطح هكذا في الكوكب، ومطلق الجمع وللتفصيل، وأنكر التقسيم في التسهيل، الذي هو ابن مالك رحمه الله تعالى. والعلم إما باضطرار يحصل، باضطرار جار ومجرور متعلق بقوله يحصل، كأنه قال والعلم إما يحصل باضطرار. اضطرار هذا مصدر اضطر، يضطر اضطرار. وأصله من باب افتعل، مثل اصطبر واصطلح، قلبت التاء طاء وجوبا هنا. والاضطرار قيل الاحتياج إلى الشيء لغة، هكذا قال في القاموس. الاضطرار الاحتياج إلى الشيء، واضطره إليه أحوجه وألجأه، أحوجه وألجأه، هذا باضطرار يحصل. والعلم إما يحصل باضطرار، فإن حصل باضطرار بحاجة وإلجاء فهو العلم الضروري، إما باضطرار يحصل، فإن حصل باضطرار فهو الضروري، يعني لا يسمى اضطرار وإنما يحصل باضطرار، والنتيجة تنسبه إلى اضطرار، فتقول هو علم ضروري، علم ضروري. ما حقيقته سيأتي. أو باكتساب حاصل أو حاصل، أو هذه للتقسيم والتنويع، وهي بدل إما، بدل إما. باكتساب افتعال، افتعل يفتعل افتعال، يقال كسب واكتسب طلب الرزق، هكذا في القاموس، كسب واكتسب طلب الرزق، واكتسب أيضا تصرف واجتهد، تصرف واجتهد. إذن اكتساب افتعال، افتعل زيدت التاء على مادة كسب فعل أصلها، والأصل أن العرب لا تزيد إلا إلا إلا إلا لفاعل، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. قيل اكتسب فيها نوع اجتهاد وطلب وحرص أكثر من كسب، أكثر من كسب، يقال كسب واكتسب، اكتسب فيه طلب وزيادة وهو حرص. ولذلك ذكر بعض الصرفيين حكمة في التنويع في قوله تعالى لها ما كسبت وعليها، واضح الفرق، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، عليها الذي هو السيئات ترتيب العقاب، على الاكتساب الذي فيه زيادة حرص ونية، أما كسب على مجرد وجود النية مع العمل، واكتسب فيه زيادة حرص، وكسب فيه أصل الفعل مع النية، هذا من فوائد علم الصرف. أو باكتساب حاصل، أو حاصل باكتساب، باكتساب هذا متعلق جار ومجرور متعلق بقوله حاصل، بقوله حاصل، فهو المكتسب. إذا حصل العلم باكتساب بتحصيل ماذا يسمى؟ يسمى علما مكتسبا، يسمى علما مكتسبا. إذا قسم لنا المصنف رحمه الله تعالى العلم إلى نوعين بحسب طريقه، علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال، ما لم يقع عن نظر واستدلال، ما أي علم لم يقع عن نظر واستدلال، سيأتي بيان النظر والاستدلال. والمكتسب هو العلم الحاصل أو الواقع عن نظر واستدلال، والنظر محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. المكتسب، العلم المكتسب يسمى العلم النظري، لماذا؟ لأن النظر من معانيه التأمل والتدبر، ولذلك يتعدى في نظر في كذا إذا تأمل وتدبر، وهو عبارة صاحب السلم، والنظر محتاج للتأمل. إذن العلم الذي يحتاج إلى التأمل والتدبر والتمعن يسمى علما كسبيا مكتسبا، والعلم الذي لا يحتاج إلى تأمل وتدبر نقول هذا علم ضروري، علم ضروري. قالوا والعلم إما باضطرار يحصل، قال وهو الذي تدركه الأذهان بمجرد التوجه إليه أو الانتباه له، فلا يمكنه دفعه عن نفسه بحال، ولذلك سمي علما ضروريا، لأنه يحصل بمجرد التفات النفس إليه، أنت تشرب هذا الكأس ثم تحكم أنه ماء ولو لم ترى، لو أغمضت عينيك وشربت تحكم أنه ماء، هل يمكن أن تحكم أنه ليس بماء؟ لا يمكن. إذن صار العلم بكونه ماء أو بكونه باردا أو بكونه ساخنا صار علما ضروريا، يعني يرتمي عليك دفعة واحدة فلا تستطيع أن تدفعه عن نفسك البتة. ولذلك قيل هو ضروري يحصل بمجرد التفات النفس إليه، فيضطر الإنسان إلى إدراكه ولا يمكنه دفعه عن نفسه، بخلاف العلم المكتسب فإن الإنسان يسعى وراءه. قال فالأول، هذه فاء الفصيحة، فعيلة بمعنى مفعلة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر أو عن مقدر محذوف مطلقا. الأول الذي هو يحصل باضطرار، فالأول هذا مبتدأ كالمستفاد، هذا شرابه فالأول كالمستفاد شرابه يحتمل، أحسنت، يحتمل الكاف، هذا إن جعلتها حرف جر قلت جار مجرور متعلق محذوف خبر. فالأول كائن كالمستفاد أو ثابت أو حاصل، وأخبروا بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر. ويجوز عند ابن مالك ونحوه وغيره أن تجعل الكاف اسما بمعنى مثل، فالأول مثل المستفاد، فتقول الأول مبتدأ والكاف اسم بمعنى مثل مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ، وهو مضاف والمستفاد مضاف إليه، كالمستفاد صار مضاف ومضاف إليه. كالمستفاد أي مثل العلم المستفاد والحاصل للنفس بإحدى الحواس الخمسة. نقول نقدر للنفس كالمستفاد يعني كالعلم المستفاد والحاصل للنفس، لأن الذي يدرك العلم هل هو الحواس أم النفس؟ محل الإدراك النفس. هنا يقول كالمستفاد بالحواس، العلم الضروري كالمستفاد بالحواس. نقول الاستفادة حاصلة للنفس وليست للحواس، الحواس هي وسيلة لحصول العلم الضروري. إذا كالمستفاد كالعلم المستفاد والحاصل للنفس التي هي محل الإدراك، القوة العاقلة في الإنسان الذي يعبر عنه بالعقل أو بالروح على خلاف. كالمستفاد بالحواس الخمس، بالحواس جمع حاسة بمعنى القوة الحاسة، وهي سبب للإدراك، وهي سبب للإدراك وليست هي محلا للإدراك. بالحواس الخمس يعني العلم يحصل بالحواس وهي خمسة. هل يشترط في العلم الضروري ألا يكون ضروريا إلا إذا اجتمعت الحواس الخمس أم يكفي واحدة منها؟ يكفي. طب هو يقول بالحواس الخمس، فالمستفاد بالحواس بإحدى، أحسنت، لابد من التقدير، لابد من التقدير. لذلك المعنى التفصيلي دائما للمتون أحيانا لا يفصل المعنى ويدقق فيه إلا على حذف المضافات أو تقدير المضافات. هنا لو قيل بالحواس على ظاهرها لقيل أن العلم الضروري لا يكون إلا إذا اجتمعت الحواس الخمس، فإن اتفقت كلها على العلم الضروري أو على المستفاد بهذه الحواس قلنا هذا ضروري، وإلا فلا، حينئذ لابد من التقدير. إذا لابد من تقديرين، كالمستفاد كالعلم المستفاد للنفس أولا، بالحواس يعني بإحدى الحواس، فحينئذ لو أدركت حاسة واحدة قلنا ثبت العلم الضروري ولا يشترط فيه أن تجتمع الحواس الخمس. كالمستفاد بالحواس يعني بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، هكذا يقولون الظاهرة ردا على الفلاسفة لأنهم أثبتوا حواسا خمسة باطنة، التي فطر الله عليها أجزاء الإنسان بما أودع بها، فتنتقل صورة الإحساس بالواقع على ما هو به إلى ذهن الإنسان من غير حاجة إلى نظر واستدلال. بمجرد اللمس يلمس فإذا به يحكم أن الماء بارد، هل يحتاج إلى نظر واستدلال ويبحث؟ لا يحتاج. إذن بمجرد الإحساس حصل انتقال إلى الذهن فحكم دون نظر لكون هذا الماء باردا. بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، هذه خمسة. بالشم هذا جار مجرور بدل من قوله بالحواس، جار مجرور بدل مفصل من مجمل من قوله بالحواس. ذكرنا أن هذه الحواس سبب للإدراك، فالبصر يكون سببا للإبصار، والشم يكون سببا لإدراك الروائح، والذوق يكون سببا لإدراك الشيء المذوق، واللمس يكون سببا للإدراك أو لإدراك الشيء الملموس، والسمع يكون سببا لإدراك الشيء المسموع، والإبصار يكون سببا لإدراك الشيء المرئي أو المبصر. هذا على مذهبي وعقيدة أهل السنة والجماعة، أن هذه أسباب ولها مسببات، الله عز وجل جعل لهذه الأسباب مؤثرات، فحينئذ حصل المسبب الذي هو الإبصار بواسطة البصر، ولا نقول الإبصار موجود بالبصر بكونه مخلوقا له كما تقول المعتزلة، ولا نقول الإبصار حصل عند البصر كما تقوله الأشعرية. إذن طرفان ووسط، طرفان ووسط، لا تستقل الأسباب بالتأثير، الإبصار والبصر، البصر والمبصر، البصر والمبصر، المدرك بالبصر عند المعتزلة أن المبصر حصل ووجد لا بقدرة الله عز وجل، وإنما بكون هذا السبب الذي هو البصر قد جعل فيه قدرة لإيجاد الموجدات. وعند المعتزلة لا، حصل إدراك المبصرات عند البصر، فلا عند الأشاعرة، فحينئذ لا يكون للبصر تأثيرا في المبصرات. وأهل السنة والجماعة لا، يثبتون أن السبب والمسبب قد جعل الله للسبب تأثيرا في المسبب، ليس هو خالق له، ليس هو خالقا له، وليس هو منفيا عنه بالتأثير، له أثر، فخالق السبب هو خالق المسبب. ولذلك تجدون في الشروح الحطاب وغيره يقولون البصر حصل عنده الإبصار أو إدراك المبصر، والسمع حصل عنده، عنده لا به. ولذلك يقولون من الأمثلة التي يضحك منها أن لا يقولون الزجاج انكسر بالحجر، وإنما انكسر عنده لا به. كيف المثال هذا؟ لو رمى رامي زجاج فانكسر، من الذي كسره؟ يقولون الله، هكذا يقول الله. طيب والرمي هذا والحجر والرامي؟ قال لا، عنده لا به، ليس له تأثير البت، الحجر ليس له أي تأثير. نقول هذا مناف للعقل. إذن والسمع والإبصار، الذي يريد التنبيه أن الشروحات تجدها يعبرون بعنده، بل حتى في الفقه، حتى في كتب الفقه يقولون ينتقض الوضوء عند النوم، هكذا يعبرون. لماذا؟ لأنه لا يعتقد أن النوم يؤثر، ونحن نجعل النواقض هذه أسباب وليست بأسباب، أسباب ترفع الحدث أو تنقل الإنسان من وصف الطهارة إلى الحدث، أثرت أو لا تؤثر؟ تؤثر. هم يعبرون لا، يقول حصل النقض عند حتى النوم في المجموع هكذا، يقول حصل النقض عند النوم لا به. وبعض أهل العلم ينقل العبارات هذه دون أن يتمعن. إذن هذه الحواس الخمس يحصل بها بسببها العلم الضروري، العلم الضروري، هذا نوع من الأنواع التي يحصل بها العلم الضروري، قد حصر بعضهم العلم الضروري في أربعة طرق، منها هذه الحواس الخمس. وقيل أيضا ما يعلمه الإنسان من حال نفسه، هذا علم ضروري، ما يعلمه الإنسان من حال نفسه، مثل الفرح والسرور، أنت تعرف تعلم أنك فرح، هذا علم ضروري، أو مغموم أو حزن أو صحيح أو مريض، نقول هذه الأوصاف التي تحل بالإنسان ويعلمها من نفسه، ما نوع العلم؟ علم ضروري، علم ضروري. إذا ما يعلمه الإنسان من حال نفسه من صحة ومرض نقول هذا علم ضروري. الثاني ما يعلمه كل إنسان على البداهة من غير تكلف مقدمات، مثل علمه أن الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين يحتاج إلى دليل؟ يحتاج؟ لا يحتاج إلى دليل. الكل أكبر من الجزء يحتاج إلى دليل؟ لا يحتاج. عدم ارتماع الضدين أو النقيضين يحتاج إلى دليل؟ الليل والنهار لا يجتمعان، يحتاج أن تثبت. عدم وجود الجسم في مكانين في زمن واحد، يمكن تكون الآن أنت في المسجد وفي الحرم في وقت نعم، ممكن تكون في المسجد وفي الحرم، كيف؟ في الحرم يعني الحرم بالمعنى العام، أما إذا أريد المسجد فلا، إذا أريد المسجد فلا، إلا أصحاب الخطوات هذه. نعم. الثالث ما يعلمه بواسطة الحواس الخمس ذكره الناظم رحمه تعالى، كالعلم بالبرودة والحرارة والرطوبة والنعومة والخشونة إلى آخره. الرابع ما يعلمه من الأخبار المتواترة، هذه في النسخ الأصلية للورقات موجودة بالحواس الخمس أو بالتواتر، موجودة لم يذكره الناظم، لم ينظمه، لذكره الجويني. ما يعلمه من الأخبار المتواترة، ومنه ما يعرف من الدين بالضرورة، والحكم بأسماء البلدان النائمة، نقول هذا تواتر من التواتر والتتابع. ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعين، ومنه أخذ التواتر. وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب المتواتر، وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود، هكذا يقول السيوط. وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب، المتواتر المعروف عند أهل الحديث، هذا مفاده علم ضروري. ولذلك ذكر بعض أهل العلم في هذا الموضع قصة أصحاب الفيل، هذه علمها النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ علمها؟ ها؟ نعم قطعا. طيب وصلته بأي حال أدركها؟ لا، وإنما وصلت إليه بالتواتر. قال الله تعالى ألم ترى، ترى ترى عبر بالرؤية، لماذا؟ تنزيلا للخبر المتواتر في إفادته العلم الضروري كالحاصل بالمشاهدة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ انظر هنا نزل ما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبر التواتر المفيد للعلم الضروري القطعي، نزله منزلة الشيء المشاهد في القطعي. فكما يقطع بالمشاهد يقطع كذلك بالمتواتر، يقطع بالمتواتر. ولذلك وجود النبي صلى الله عليه وسلم حصل لنا بماذا؟ بالتواتر وبالقرآن، أيضا بالنص بالقرآن. كذلك آيات النبي صلى الله عليه وسلم تسمى معجزات، هذه حصلت لنا بالتواتر. وجود بلد يسمى المغرب أو الجزائر أو هذا حصل لنا بالتواتر، إلا من دخلها، ما نحن حصل لنا بالتواتر. أسماء البلدان النائية البعيدة هذه حصلت بالتواتر. هذه أربع طرق يعرف بها أو يحكم بها على كون العلم ضروريا، على كون العلم ضروريا. كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس، كالمستفاد أي كالعلم، أل هذه اسم موصول بمعنى الذي يفسر بالعلم، بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار. ثم هذه للترتيب الذكري، يعني بعد أن ذكرنا لك العلم الضروري أذكر لك العلم التالي، ثم التالي ثم التالي، تلا يتلو، الذي يتلو العلم الضروري الذي عبرنا عنه في الأصل بقولنا أو باكتساب حاصل، ثم التالي ما كان موقوفا على الاستدلال، يعني العلم المكتسب الحاصل بالاكتساب هو ما كان موقوفا على الاستدلال. ما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على ماذا؟ على العلم، لأن القاعدة العامة المضطردة التي كررناها كثيرا أن الشيء المنقسم إذا رحمك الله أن الشيء المنقسم إلى أمرين أو أكثر، إذا حددته لابد أن تأخذ المقسوم جنسا في القسم، قاعدة مضطردة في كل فن، في النحو، أصول، صرف، فقه، بيان إلى آخره، لابد أن تأخذ الاسم المقسوم أو المعنى جنسا في حد الأقسام. تقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، هذه أقسام، والكلمة هذا جنس مقسوم أو لا؟ اسم مقسوم، الاسم قسم. إذا أردت أن تحد الاسم لابد أن تأتي بالكلمة جنسا في حد الاسم، فتقول الاسم كلمة دلت على ما، كلمة من أين أتت بكلمة هذه؟ هذه هي الاسم المقسوم، أليس كذلك؟ جعلتها سواء صرحت بكلمة أو قلت الاسم ما دل على معنى، ما نقول اسم موصول المعنى الذي يصدق على الكلمة ولا تفسره باللفظ. الفعل كلمة دلت على معنى أو ما دل، الحرف نفس الكلام. فالاسم المقسوم دائما تأخذه جنسا في حد الأقسام، فإذا مر بك تعريف لابد أن تفسر الجنس بالاسم المقسوم. هنا نقول ثم التالي، هو قسم العلم، قسم العلم إلى ضروري ومكتسب، فعرف المكتسب، قال ما نقول اسم موصول بمعنى الذي يصدق على العلم، لأن الموصولات من المبهمات تفسرها بماذا؟ لو قيل ما كان موقوفا على شيء، كان موقوفا على استدلال، ما هو الشيء هذا؟ مبهم، لابد أن يكون هناك معنى يميز هذا الشيء ويحده، فتقول ما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على علم، العلم ما كان موقوفا من حيث حصوله ووجوده على استدلال، يعني على نظر واستدلال، وهو ما وقع النظر والاستدلال، وحذف كلمة نظر لذيق النظم من الأصل، ذكرها الجويني في الورقات، ما كان موقوفا على النظر والاستدلال، يعني علم يحصل ثمرة لنظر واستدلال، طلب دليل كما سيأتي حده، طلب دليل يطلب دليل فينظر فيه ويتأمل ويتدبر فتحصل النتيجة، النتيجة هذه علم مكتسب، علم مكتسب. قالوا كالعلم بأن العالم حادث، العالم حادث، نقول نعم العالم حادث، حدوث العالم هذا علم مكتسب، من أين أخذناه؟ هو لا يحتاج إلى استدلال، لكن يذكرون هذا المثال، كالعلم بأن العالم حادث، فإنه موقوف على النظر في العالم ومشاهدة تغيره، فينتقل الذهن من تغيره إلى الحكم بحدوثه، ولذلك يأتون بقياس المشهور عالم متغير هذا، وكل متغير حادث، العالم حادث، هكذا يقول العالم متغير، تغير عن إيش؟ ليل نهار، يكون جبل ثم يزول، مطر يقف، سحاب يذهب، رياح تقف، التغير هذا العالم متغير، وهذا مدرك بالحاس، يعني علم ضروري، وكل متغير حادث، كل ما يقبل الزوال ويوصف بشيء ثم يزول قالوا حادث، وهذا هو الدليل في نفي الصفات الاختيارية عند الأشاعرة، يقول الضحك هذا فعل اختياري ينفى، لماذا؟ لماذا؟ لأنه تغير، لم يكن ثم كان، وهذا علامة الحدوث، تعالى الله عن الحدوث، فنفوا الصفات الاختيارية، وكل متغير حادث، نتيجة العالم حادث، قالوا حدوث العالم هذا علم مكتسب حصل بالنظر في العالم، وأنه متغير تؤمل فيه ونظر فيه وتدبر، فانتقل الذهن من هذا التغير إلى الحكم بحدوث العالم. ما كان موقوفا على النظر والاستدلال. ثم لما أنهى القسمين وقد ذكر النظر والاستدلال في حد العلم المكتسب، ذكر بيان أو ذكر حد الاستدلال، واستطرد ذكر حد الدليل، قال حد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لمطلب، هو ذكر حد الاستدلال ولم يذكر حد النظر، لأنه أسقطه، لأن النتيجة المترتبة على الاستدلال الذي هو طلب الدليل وحقيقة الدليل هي نفسها النتيجة المترتبة على النظر، حينئذ نقول النظر لغة التأمل والاعتبار، النظر لغة التأمل والاعتبار. وبالاصطلاح عندهم النظر هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، عندنا فكر ومؤدي يوصل إلى علم أو ظن، أو هذه للتقسيم والتنويع. الفكر بكسر الفاء فكر، قيل ويقال الفكر، لكن الأشهر هذا فكر، وهذا له معاني سبق بعضها في شرح السلم. ولكن المقصود هنا في هذا الموضع عند الأصوليين كالنظر أيضا له معاني، لكن المقصود بها هذا المعنى. الفكر هنا حركة النفس في المعقولات، حركة النفس في المعقولات، الأشياء التي يمكن أن يصح أن يفكر فيها المفكر أو يعقلها الإنسان أمران، إما أمر محسوس وإما أمر معقول. المعقول ما ليس بمحسوس، والمحسوس ما يدرك بالحواس أو بإحدى الحواس الخمس. قالوا الفكر ما هو؟ حركة النفس، حركة النفس. النفس المراد بها القوة العاقلة، احفظوها، القوة العاقلة التي محل الإدراك محل التفكير، العقل أو الروح. الفكر حركة النفس، إذن النفس تتحرك. ما المراد بالتحرك هنا وحركة النفس؟ قالوا تنقلها، تتنقل من ماذا؟ قالوا تتنقلها من بعض المعقولات إلى بعض، تنقلها من بعض المعقولات إلى بعض. وهذا التنقل يكون بالنظر في مقدمات معلومة عند الإنسان، يتوصل بها بهذه المعلومات أو المقدمات التي عند الإنسان، يتوصل بها إلى إدراك أمر مجهول. فحينئذ ترتيب المقدمات أو النظر في المقدمات في النفس، قالوا هذا هو تنقل حركتها، حركة النفس في المعقولة تنقلها من بعض المقدمات إلى بعض. لأن النظر كما سبق في السلم ترتيب أمرين، هذا أوضح من النظر الذي يعرفه الأصوليون، ترتيب أمرين معلومين ليتوصل بهما إلى أمر مجهول تصوري أو تصديقي، وهذا أصرح وأوضح. ترتيب أمرين، ترتيب، أين يحصل هذا الترتيب؟ هذا في النفس، هو تنقلها، هو حركة النفس في المعقولات، عندما يحكم أو النفس عندما تحكم على المقدمات بأن هذه المقدمة صغرى وهذه كبرى، ورتب المقدمات وانظرها صحيحة من فاسد مختبرة، فإن لازم المقدمات، كل هذا يحصل في النفس، هذا هو حركة النفس في المعقولات. ترتيب أمرين معلومين، أمرين فأكثر على القول بالقياس المركب كما سبق، ومن ينفيه يجعل الأمرين كما هما، يعني مقدمتين، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى على ترتيب معين. لماذا؟ لأنه يجب في القياس أن تقدم الصغرى على الكبرى ثم تأتي النتيجة، ويجب في الحدود أن يقدم الجنس على الفصل، يذكر الجنس أولا ويحكم عليه في النفس بأنه يدرك أنه جنس ويقدم على الفصل. الترتيب هذا هو حركة النفس في المعقولات، تنقلها من بعض المقدمات إلى بعض، من بعض المقدمات المعلومة عندها لتصل إلى مقدمات مجهولة، هي النتيجة. ترتيب أمرين معلومين ليتوصل بها، يعني بهاتين المقدمتين، إلى أمر مجهول. هذا الأمر المجهول إما أن يكون تصديقا، يعني مركبا تركيبا إسناديا تام، وإما أن يكون تصورا، وإما أن يكون تصورا الذي يوصل إلى التصور هو الحد والرسم، وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل. قول الشارح هو المعرف، معرف على ثلاثة قسم، حد ورسم ولفظي وعلي. إذن الذي يوصل أو الطريقة الموصلة إلى التصور هذا محصور عند المناطق في المعرفات ولا ثاني لها، وشيخ الإسلام يبطل هذا الحصر. والطريق الموصل إلى التصديقات هذه محصورة عند المناطق في الحجة والبرهان والقياس المنطقي، وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. إذن ترتيب أمرين معلومين ليتوصل بهذين الأمرين المعلومين إلى مجهول، لأن المجهول كيف تصل إليه سواء كان تصور مفرد أو تصديق مركب، كيف تصل به؟ لابد أن تنظر وتتأمل وتتدبر وترتب على ترتيب معين عندهم في المقدمات المعلومة، فتصل حينئذ إلى المجهولات. إلى المجهولات. إذن النظر هو الفكر. ما هو الفكر؟ حركة النفس في المعقولات. ما المراد بالنفس؟ القوة العاقلة التي محل الإدراك، محل العلم. أين يكون الإنسان؟ أين يعرف؟ في القلب أو في العقل أو في الروح؟ كلام طويل. حركة النفس، حركتها يعني تنقلها، الذي فسر بالنظر ترتيب أمور معلومة ليصل بها إلى مجهول، سواء كان هذا المجهول تصوري أو تصديقي. حركة النفس في المعقولات أخرج المحسوسات، فإن حركة النفس في المحسوسات تسمى تخييلا لا فكر. محسوسات مثل ماذا؟ تفكر بالسيارة، تودي وتجيب وتصلح، هذا محسوس، أمر ليس هو كالعالم متغير، حكم على تغير العالم، وكل متغير حادث، هذا أمر معقول ثبت بدليل عندهم إلى آخره. العالم متغير ثبت بالحس، النتيجة العالم حادث، هذه أمور عقلية بحتة، أو تكون مستندة إلى أمر خارج، أمر خارج كالحس في العالم متغير. أما ما كان مدركا بالحس، حركة النفس في المحسوسات يسمى تخييلا، يسمى تخييلا، وهذا فيه بعض الكلام يأتي في موضعه. حركة النفس في المعقولات احترز به عن حركة النفس في المحسوسات، فإنه يسمى تخييلا لا فكرة. النظر هو الفكر، إذا عرفنا حد الفكر. الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، المؤدي الذي يؤدي، إذن هو طريق يؤدي إلى أي شيء؟ إلى إفادة علم للناظر أو للمفكر أو ظن. الذي يستفاد ويؤدي إلى العلم هو ما كان طريقه العلم الضروري فيما سبق، الأربعة الأمور، ما عداها يؤدي إلى ظن، يعني ما كان طريقه ليس واحدا من الأربعة الأمور السابقة. إذا قيل كذلك الفكر هو النظر هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، نقول هذا يشمل ما أدى إلى إدراك مفرد، ويشمل ما أدى إلى إدراك مركب. حينئذ يدخل في حد الفكر التصور والتصديق، فيكون المطلوب بالنظر ليس في الفكر، يكون المطلوب بالنظر إما أمرا تصوريا وإما أمرا تصديقيا. لذلك قال هنا النظر هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. وعبر صاحب الأصل الذي هو الجويني النظر الفكر في حال المنظور فيه، في حال المنظور فيه، ليؤدي إلى علم أو ظن بمطلوب تصديقي أو تصوري. وقلنا هذا يؤخذ من قوله المؤدي، هذا حد النظر. عرفنا حقيقة النظر ما هو؟ الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. وحقيقة الفكر حركة النفس في المعقولات، والفكر أن تلاحظ المعقول حتى به تستحسن المجهولة. ويشمل الفكر أو النظر هنا يشمل ماذا؟ إذا كان المطلوب تصوريا أو تصديقيا. قال وحد الاستدلال، قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لمطلوب. وحد الاستدلال يعني تعريف الاستدلال، الاستدلال السين هذه للطلب، وحينئذ يكون الاستدلال هو طلب الدليل، طلب الدليل ليؤدي إلى مطلوب تصديقي، ليؤدي إلى مطلوب تصديقي. إذا قيل الاستدلال خاص بالمطلوب التصديقي، والنظر عام يشمل المطلوب التصوري والتصديقي، حينئذ نحكم بأن الدليل أخص من النظر، الدليل أخص من النظر. لماذا؟ لأن الدليل خاص بالمطلوب التصديقي، خرج المطلوب التصوري لا يتعلق به، ولذلك عند الأصوليين الدليل لا يكون إلا مركبا، لا يكون إلا مركبا. والنظر أعم لأنه يتعلق بالتصور والتصديق، يعني يكون مؤداه ومطلوبه إما تصوريا وإما تصديقيا. قيل الاستدلال طلب الدليل ليؤدي إلى علم أو ظن. ما حقيقة الدليل؟ الدليل فعيل بمعنى فاعل، الدليل فعيل بمعنى فاعل، مأخوذ من الدلالة بمعنى الإرشاد، مأخوذ من الدلالة بمعنى الإرشاد. وهو في اللغة يطلق على المرشد وعلى ما به الإرشاد. الدليل في اللغة يطلق على المرشد يعني الذي نصب الدليل، وعلى ما به الإرشاد يعني ما يحصل به الإرشاد وهو العلامة. لكن عندهم إطلاقه على الأول حقيقي وعلى الثاني مجازي. الدليل المرشد حقيقة يعني الذي وضع الشيء الذي يكون علامة. العلامة نفسها التي حصل بها الإرشاد تسمى دليلا ولكن مجازا. المرشد الذي وضع العلامة يسمى دليلا لكنه حقيقة. العلامة التي وضعها أو نصبها هذا تسمى دليلا لكن من قبيل المجاز. إذن نقول الدليل لغة المرشد وهو الذي نصب العلامة، يطلق عليه دليل حقيقة، ويطلق الدليل على ما يحصل به الإرشاد وهي العلامة التي تنصب للتعريف، تنصب للتعريف. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فنقول الدليل ما يمكن التوصل به إلى ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد الخبري، وما به للخبر الوصول بنظر صحه والدليل. ما أي الشيء الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. يمكن التوصل عبر بالإمكان، عبر بالإمكان. لماذا؟ هل يعبر عن الشيء بالإمكان وغير الإمكان؟ الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر، نقول عبر بالإمكان ليشمل ما كان دليلا ولو بالقوة، لأن الدليل دليل سواء نظر فيه الناظر أو لا. لو بقي حديث أو شيء من قبيل هذا في الكتب ولم ينظر فيه ناظر أبدا، انتفاء النظر فيه هل يخرجه عن كونه دليلا؟ لا. إذن هو دليل ولو بالقوة. الدليل دليل لنفسه كما عبر الباجي بذلك، الدليل دليل لنفسه وإن لم يستدل به أحد فحينئذ يسمى دليلا. وهذا مبناه على الخلف في حد الدلالة. الدلالة هذا مأخوذ من الإرشاد، وحد الدلالة قيل مشترك بين أمرين، فهم أمر من أمر أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر وإن لم يفهم بالفعل. هذان حدان للدلالة، أيهما صح؟ الثاني. كون أمر يعني وجود أمر، كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر. عندنا أمر وأمر، كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر. الأمر الأول هو الدليل والأمر الثاني المدلول. إذن عندنا دليل وعندنا مدلول. كون أمر كون دليل بحيث يفهم منه أمر آخر الذي هو مدلول وإن لم يفهم منه بالفعل، لأن الشيء قد يوصف بكونه بالفعل وقد يكون بالقوة. بالفعل يعني نظر فيه في الآية وتأمل واستنبط، نقول هذا دليل. نظر في الحديث، نظر في أي أمر آخر، نقول هذا بكون الدليل أو المنظور فيه محلا للنظر وقد حصل النظر فيه بالفعل فهو دليل ولا إشكال ويسمى دليل بالإجماع. لكن الخلاف في ماذا؟ الخلاف فيما لو لم ينظر فيه، هو أهل أن يكون محلا للنظر لكن ما حصل فيه نظر، هل يسمى دليل أو لا؟ نقول نعم يسمى دليل، لأن الدليل دليل لنفسه وإن لم يستدل به أحد. هذا الحد حد الدلالة شامل للنوعين، فهم كون أمر بحيث الباء للتصوير، بحيث يفهم منه أمر آخر هو أهل أن يفهم منه لو نظر فيه ناظر، وإن لم يفهم منه بالفعل وإنما كان بالقوة، وهذا هو المرجح الصحيح في حد الدلالة. أما الحد الثاني للدلالة أفهم أمر من أمر، لابد لا يسمى دليل ولا يسمى دلالا إلا إذا حصل منه الفهم، إذا لم يفهم لا يسمى دليل، هذا مشكلة، إذا لم يفهم ولم ينظر فيه لا يسمى دليل. قل لا، صواب أنه يسمى، ولذلك عبر هنا في حد الدليل قال الدليل ما يمكن، إذن لا يشترط أن يكون صحيح النظر حاصلا له بالفعل، وإنما هو دليل دليل ولو بالقوة. إذن الدليل حده ما يمكن، عبر بالإمكان لأنه لا يشترط النظر فيه بالفعل، ويكون دليلا بالقوة ويكون دليلا بالفعل. ما يمكن التوصل بصحيح النظر، توصل يعني التعدي أو أن يكون طريقا، بصحيح النظر فيه، بصحيح النظر، عرفنا حد النظر أنه الفكر المؤدي لعلم أو ظن، الفكر المؤدي لعلم أو ظن هذا قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، قد يكون صحيحا إذا جرى على القواعد التي أصل لها النظر، ويكون فاسدا إذا لم يسري أو يجري على القواعد المؤصلة. بصحيح النظر فيه قالوا كما لو نظر في شبهة، هل يمكن أن تؤديه إلى المطلوب؟ شبهة لا تؤدي لأنها ليست محلا للنظر. كذلك لو كان مؤلفا القياس من قضايا كاذبة، مادة كاذبة، كما لو قيل الإنسان حيوان وكل حيوان صاحب، إنسان صاهل، نقول هذا مادة كاذبة، لا يمكن أن ينظر في هذا التركيب نظر صحيح. لماذا؟ لكذب المادة، كل إنسان كل حيوان صاهل هذا كذب ليس بالصحيح، بل منه ما هو صاهل ومنه ما هو ناطق ونحو ذلك. بصحيح النظر هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي النظر الصحيح أخرج ما يتوصل بفاسد النظر، فإنه حينئذ يكون موصلا في نظر الناظر فقط، إلا في الحقيقة ليس موصلا إلى مطلوب خبري. مطلوب خبري، المطلوب نوعان، مطلوب تصوري ومطلوب خبري. الذي يوصل بالدليل إنما يكون إيصاله إلى المطلوب الخبري الذي هو التصديق، ولذلك نقول عند الأصوليين لا يكون الدليل إلا مركبا، لأن نتيجته ومقصوده أن يوصل إلى مطلوب خبري، هذا نسبة إلى خبر، يعني ما تضمن نسبة خبرية كالجملة الإسمية والجملة الفعلية المعبر عنه بالإسناد الخبري التام عند البيانيين. إذن هو حقيقة، هذا حقيقة الدليل، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ولذلك هو أخص من مطلق النظر. عرفنا حد الدليل لغة وصلاحا. وحد الاستدلال، الاستدلال هو طلب الدليل، السين هذه لي للطلب، قل في حده ما يرتلب لنا دليلا، يعني ما يطلب لنا، ويقصد به ماذا؟ قل ما يطلب ما يرتلب، هذا بالبناء للمفعول، بعضهم يقول ما يرتلب خطأ، ما يرتلب لنا دليلا، ما يرتلب لنا دليلا. الاستدلال هو طلب الدليل، ما يطلب لنا دليلا، نعم ما يطلب لنا دليلا. ثم عرف الدليل بحد المتكلمين، قال مرشدا لما طلب مرشدا، هذا حال كون الدليل مرشدا لما طلب، أي للمطلوب. ما اسم موصول وطلب صلتها، ومن المقرر عند البيانيين أن الصلة مع أن الموصول مع صلته في قوة المشتق. وهنا قال مرشدا، أي الدليل حقيقته هو المرشد للمطلوب، لما طلب بالبناء للمجهول، لما طلب أي المرشد إلى المطلوب، وهذا حد الدليل عند المتكلمين. أكثر المتكلمين يحدون الدليل بقولهم المرشد إلى المطلوب، وأما عند الفقهاء وكثير من الأصوليين بالحد السابق ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. إذن عرفنا الآن الدليل. الإمام أحمد رحمه الله له مقولة مشهورة عند الحنابلة يقول: الدال الله والدليل القرآن والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمستدل أولو العلم. هذه قواعد الإسلام، هذه قواعد الإسلام. الدال، إذا فرق الإمام رحمه الله بين الدال والدليل. الدال هو الناصب للدليل، والدليل هو القرآن، يعني المنصوب، الشيء المنصوب، أليس كذلك؟ وأكثر المتأخرين على النفي، أكثر الأصوليين والفقهاء المتأخرين على أن الدليل بمعنى الدال. لماذا؟ نظروا إلى إلى إلى ظاهر اللفظ، قالوا دليل فعيل بمعنى فاعل، إذا ردهم إلى الأول. الدال هو الناصب للدليل وهو الله عز وجل، القرآن دليل. إذن فرق بين الناصب للشيء وبين الشيء. القرآن منصوب، والدال الذي هو نصب القرآن ليستدل به أو ليمعن النظر فيه هو الله عز وجل. والمبين قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل، المستدل بكسر، المستدل أولو العلم. هذه قواعد الإسلام. سمى قواعد الإسلام لماذا؟ لأن مرجع الإسلام إلى ماذا؟ إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بفهوم العلماء الراسخين، ولا يمكن أن تخرج مسائل الشريعة فهم الشريعة عن هذه المصادر، كتاب، سنة، إجماع، قياس، وهذه لا يفهمها ولا يدركها إلا العلماء، فيرجع حينئذ إلى المستدل وهم أولو العلم. المستدل الطالب للدليل. مستدل، من هو المستدل؟ الطالب للدليل. قالوا: من سائل ومسؤول. من سائل ومسؤول، كل منهما يوصف بكونه مستدلا. السائل يطلب الدليل من المسؤول، والمسؤول يبحث في الأصول، يأتي المستفتي فيستفتي ويطلب الدليل، مستدل. والمفتي قد يطلب الدليل من الأصول. إذا كل منهما مستدل، كل منهما مستدل. المستدل عليه الحكم، والمستدل له الخصم. هذه مواضع ذكرها الفتوح في شرح الكوكب المنير، ونقف على هذا عند قول: يحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.